أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروهة لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد، أليس كذلك؟ الذي يموت بهدم شهيد. وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها. يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا أن يعيش 1000 سنة إلا أن يكون في زيادة الخير. عرفتم؟ الأموال التي فقدت قد تكون حكمة. هل الرسول ألم يقل الرسول والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ربما تبقى هذه الزروع وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى الله نعرف قدر أنفسنا. هذا خير ولا بقاء هذا خير؟ أيهن أشد خيرا؟ الأول أشد، أنفع للمرء في دينه ودنياه. الذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء. حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. أرأيت الرجل الذي قال يا رسول الله جاءني رجل يطلب مالي، قال لا تعطه، قال إن قاتلني قال قتل، قال إن قتلت قال هو في النار، قال إن قتلني قال فأنا شهيد. من هذا يدافع عن نفسه عن ماله؟ فكان شهيدا. هؤلاء الذين قتلوا شهداء. ولا نقول كل واحد شهيد، أنا ما نشهد لكل واحد بعينه، لكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الشهادة هي هينة، مرتبة عظيمة عالية. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن هذا الذي هو في ظاهر الحال مضر علينا ومكروه لنا عاقبته حميدة، هذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من الرب عز وجل يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استطاع بنعم من وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعة الله. فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو إيش؟ لحكمة. لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر يجد حلاوة عجيبة، حلاوة طمأنينة في القلب، راحة في النفس لا لا لا يجده في أعظم وعظ. لو يأتي إنسان يعظك من الصباح إلى الصباح لا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب. عرفتم؟ حتى المعاصي الإنسان إذا فعلها ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحي من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة اللي كان بالأول يفعلها كأنها عادة. فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه الإنسان خير، قد يعلمه وقد لا يعلمه. نستمر في هذا حتى يكون البحث واحدا. نعم. يقول فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة الغائية، وعلى وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية، الحكمة الصورية هو لحكمة الغاية منه حميدة. وعلى وفق الحكمة يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. يا سعد أنت معنا؟ طيب. يقول سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أجب بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا. فلا أحد أحسن من الله حكما لا الكون ولا القدر، نعم لا الكون ولا الشر، ولا أحد أحكم من الله عز وجل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذلك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل، والله أعلم. نعم. قال الدخولية ملازمة لأن الدخولية لا تأتي ملازمة الخير والشر، وأن الشرعية أن لا تأتي إلا لنفع كل خير. هذا معنى قوله أنه يكون محبوبا له ومكروها له. لا لا، حتى الخير مثلا بالنسبة للإنسان قد يكون ليس بخير، لكنه مراد بالإرادة الكونية. لا لا، نقول إن الشرعية بمعنى المحبة، يريد شرعا كقولك يحب، يريد كونا كقولك يشاء. نعم. أي الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته، كالطاعات مثلا الحكمة منها أن يثاب العبد على فعلها. الصورية يعني كون على هذا الوجه المعين، هذه حكمة. مثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة كم؟ ربع العشر. الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، الواجب في الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. هذه اختلافات تقدير لكنها على وفق الحكمة. والغاية من الجميع حكمة غاية، هو الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. نعم. ما هو شرط، قد لا يعلم الإنسان بذلك، ربما يدافع الإنسان عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يدري. نعم. قل نعم نعم، تقول في هذا، تقول في الصلاة سبحانك فبلى، أو في غير الصلاة، لأن الله يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين. وش تقول؟ تقول نعم. ها؟ أي طيب، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعز الانتقام؟ بلى. وأشبه ذلك. شيخ بعض الناس يزيدون بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، هذا الوارد ما هو بلازم، ما هو بلازم. لو قلت بلى كفى. انتهى الوقت. فرائض. نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي. بأن مراده. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي. بأن مراده. بقى عليك حركة واحدة. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي. أي نعم، لأن صفة المراد وهو منصوب. نعم. تابع. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن يحكم من الله حكما لقوم يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنا عندي والله يحب المحسنين. والصواب إن الله. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله الحمد لله رب العالمين. سبقنا أن نؤمن بأن لله تعالى إرادة، وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، نعم أي نعم، يعني تكون فيما يحب وما لا يحب. طيب، والفرق الثاني بين عوض؟ الثاني أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها وهي محبوبة لله سبحانه وتعالى. والكونية؟ الكونية لا بد أن تقع وأن كانت ليست محبوبة. أحسنت. الفرق بينهما، الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها، نعم الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد أن يقع، والشرعية قد يقع وقد لا يقع، وهذا الفرق بينهما. وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريده، كما قال بذلك بعض المعتزلة أن الذي يكرهه الله لا يريده، فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق، وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل. وقد قرأنا ما قرأه الأخ، شرحنا ما قرأه الأخ من أن هذه الإرادة تابعة للحكمة، قرأنا هذا فلا حاجة إلى إعادته. قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. دليل ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه، إثبات المحبة له لقوله إن كنتم تحبون الله، ومن لقوله يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان، إن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يدعون. هم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول أن الله يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله. فليس الشأن أن تحب الله، يعني قد تصدق وقد لا تصدق، لكن الشأن كله أن يحبك الله. إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه. هذه المحبة أهي محبة حقيقية أو هي مجاز عن الإثابة؟ أجيبوا جماعة، محبة حقيقية وليست مجازا عن الإجازة عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة، لأن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه الله عز وجل. وقد انقسم الناس في هذه في المحبة إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب. فالأقوال إذن ثلاثة، والقسمة العقلية تقتضي رابعا لكني لا أعلم به قائلا. الرابع أن الله يحب ولا يحب، لكني لا أعلم بهذا قائلا. فالأقوال إذن كم أخ؟ ما هي؟ نعم. ولا شك أن القول المتعين أن الله يحب ويحب كما في هذه الآية والآيات التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كانت محبة الله له أعظم. ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا، لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء. الذين قالوا إنه لا يحب ولا يحب شبه عليهم، وقالوا المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، بين نظيرين الرجل والمرأة، الرجل والرجل، المرأة والمرأة، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أولى، لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباينة. هذه شبهته، وهذه الشبهة منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، والقياسات العقلية إذا عارضتها النصوص الشرعية كانت باطلة، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المبطل النص فاسد الاعتبار. هذه واحدة. ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون محبة بين شيئين بينهما أعظم التباين. فالمحبة بين الإنسان وبين بعيره الذي يركبه ثابتة ولا غير ثابتة؟ اسأل الجمالين، هي ثابتة، حتى إن الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس إلا عنده إذا ادعت الحاجة إلى قربه منه. في أيام الشتاء يقول الجمالين إذا نزلنا وأضرمنا النار دنت الجمال منهم، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه، حتى قال بعضهم إن له جمل يشرب الدخان، نعم، وأنه إذا جلس الناس على النار أتى وأرخى برقبته وأدخل رأسه إلى جنب صاحبه ثم يلف له السجارة، وكان بالأول السجارة تلف ما هي ملفوها مهيئة لا، ثم يدخلها في منخره فيجعل يستنشقها أين وكيف أين. فالجمل يعرف صاحبه لا شك. وأنا الحقيقة كنت أكذب بهذا وأقول ما يصير، حتى حدثني رجل ثقة من زملائنا طلاب العلم أنه كان مرة في رأس الخيمة يدرس، ترى هذا ما سجل، أقول إن المحبة ثابتة بين شيئين غير متجانسين، بل إن الإنسان قد يحب جمادا، قد يكون مثلا اعتاد أن يكتب في قلم معين يكون كتابته به جميلة واضحة، فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع. أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب، فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكره، لأنه أمر فطري غريزي، لكن محبة الله للعبد هي المنكرة، لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن ذلك. فالله لا يحب، ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فالمراد به الإثابة أو إرادة الثواب. وهؤلاء هم الأشاعرة وقولهم باطل، لأن نقول إن الله أثبت في القرآن وكذلك السنة أثبتت بأن الله تعالى يحب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، يجد الإنسان أن الله يشرح صدره الإسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا يدل على محبة الله له وأنه عز وجل اعتنى به. فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين، ثابتة من الله لمن؟ للعبد، ومن العبد لله. فما هي السبب الوحيد، فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبك؟ ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول إيش؟ ناقصة وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدعة، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول. نقول إذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول، أما أن تبتدعوا في ديني فهذا من أكبر الطعن فيه وفي كتاب الله. البدعة في الدين طعن في الرسول وطعن في كتاب الله، أما كونها طعن في كتاب الله فلأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يراها مبتدعها دينا وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة. إذن الآية غير صادقة، ما كمل الدين، لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعمه. أما كونها طعن بالرسول فنقول إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الشريعة أو جاهلا، لأنه لم يعمل بها قطعا، فإما أن يكون عالما بأنها مشروعة وإما أن يكون جاهلا ولا بد. فإن قلتم إنه جاهل فقد وصمتموه بالجهل، وإن قلتم إنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة، لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. فمسائل البدع عظيمة ما هينة، حتى وإن كانت البدع في ذاتها هينة فأثرها عظيم، نسأل الله العافية. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيرا في أمور مشروعة أهم منها. وتأمل أحوالهم تجدها ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده، أليس كذلك؟ ربما لا يصل إلى هذا الحال لكنه عنده فتور في الطاعات، نوافله قليلة، صومه قليل، صدقته قليلة، كثير النظر المحرم إلى النساء والمرجان وغير ذلك، أليس هكذا؟ هذا هو الواقع يا أخوان. إذن كيف تقول إنك ابتدعت هذا محبة الله ورسوله؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لشرط محذوف التقدير، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني فالله غني عنكم، إذا ارتدتم عن الدين لن تضروا الله شيئا، يأتي الله بقوم غيركم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقال تعالى والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله. وشريعة الله أوامر ونواهي، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار. فمن كان هذه حالة فإن الله يحبه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين، اعدلوا في أنفسكم أو في أهليكم أو في معامليكم أو في من؟ في الجميع. حتى في النفس اعدل. لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم الليل كله وينام ويصوم النهار كله، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حق، اعدل حتى في نفسك. ولهذا أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن إيش؟ يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب. لا يقول والله أنا حر، إذا هلكت فأنا لي أن أهلك نفسي. يقول لا، ليس بصحيح، لا يمكن أن تهلك نفسك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس. بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس، تعطلت كليته فقال: أنا أريد أن أتبرع له بكليتي. من قال هذا؟ كليتك هل هي لك؟ عجيب. لا، بس الجواب هش. لا، حقيقة ما هي لك حتى تتبرع بها لأحد أو تبيعها أيضا، وأنت حر، والحر لا يباع. ثم إذا قدرنا أنك تقول: أنا إن شاء الله لن يضرني هذا وهذا ينفعه، نقول: نفع هذا الرجل اجعله 99%، لكن أليس فيه 1% أنها لا يقبلها الجسم، يرفضها؟ إذن ارتكبنا مفسدة لمصلحة موهومة غير محققة يقين، ارتكبنا مفسدة يقينا لمصلحة ليست يقينية. ثم هل تأمن أنت إذا تبرعت بكلية من كلاب، هل تأمن أن تبقى هذه صالحة دائما الباقي؟ يعني ربما يأتيها مرض، فإذا أتاها مرض معناها أنك أهلكت نفسك، لأنك لن تعيش بلا كلى، إذ أن هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، ولو تخلى الجسم عنها لانتشرت فيه السموم وهلك. فأنت لا أخ، إذا طلعت واحدة بقيت عندك واحدة قد تفسد في يوم من الأيام. ثم إن الظاهر لي، وأقول ليس عن شرع ولا عن طب، الظاهر لي أن هاتين الثنتين الكليتين تتعاونان، وأنه إذا انفردت إحداهما ثقل الحمل عليها، وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها. فالمهم أن نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى في نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من إيش؟ من حياته كلها. وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، ذكروا هذا في باب غسل الميت في كتاب الجنائز. يعني لو أن الميت مثلا قال: أنا أتبرع بعد موتي بعيني لفلان أو فلان، بعد الموت ما هو منتبع بالعين، يقول يحرم أن يتبرع بها. لو قال: أتبرع بكليتي بقلبي، قلنا حرام. نص على ذلك أهل العلم. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. والمسألة ما هي سيارات توضب؟ الإنسان إذا أتاه مرض من عند الله وأراد واختار الله له أن يموت، فهو إن لم يموت اليوم مات غدا، وربما يكون موته خيرا له. كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا، كما في الحديث: شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من داره. ولذلك ندعو للمؤمن نقول أبدله دارا، للميت ونحن نصلي عليه نقول أبدله دارا خ خيرا من داره. ربما هذا الذي أصيب بمرض في كليته ربما يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام، وهذا أفيد بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى يقبض روحه لطمه موسى حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله وقال أرسلتني يا ربي إلى رجل لا يريد الموت. قال له الله عز وجل اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات. وش تبي تكون؟ قليلة ولا كثيرة؟ لا كثيرة كثيرة. أولا أننا لا نعلم الآن عن كيفية يد موسى عليه الصلاة والسلام هل هي كبيرة أو صغيرة، لكن لا شك أن الخلق أنها تكون أكبر من هذا، لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة. وثانيا الثور تختلف الثيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم. المهم ستكون كثيرة. قال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم الموت لا بد منه. قال فمن الآن، من الآن، لأن عمرك ولو طال كأنما لبثت إيش ساعة من النهار. الآن نحن متفاوتين في الأعمار، الكثير منا والقليل نعم كل الماضي سواء ما كأنه صار. فقال من الآن، ولكن سأسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره، لكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن، ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفظه الله عز وجل بهذا المكان. فالحاصل أني أقول إن الإقساط واجب في إيش؟ في كل شيء، حتى في النفس، حتى في الأهل، حتى في الأولاد. حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، في التقبيل إذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، إن قبله مرتين وذاك يناظر ينظر قبله مرتين. وهذا شيء مشاهد أن الصبيان يريدون العدل حتى في التقبيل. وإذا عود الإنسان نفسه العدل أعانه الله عليه. يجب العدل أيضا بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الخصمين، المهم في كل شيء. يحب المقسطين أو يحب القاسطين؟ ها؟ المقسطين. أما القاسط فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط، القاسط هو الجائع والمقسط هو رافع الجو، رافع الجو يعني العادل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، الإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. الإحسان في معاملة الخالق، الأخ، أي الإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة الخلق حدده النبي عليه الصلاة والسلام بحد لا جور فيه ولا إشكال فيه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة. قاعدة أخرى، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الميزان. أن تحسن إلى عباد الله تعالى في مالك، في بدنك، في جاهك، في كل معاملة. بالبدن تعين الرجل على حمل متاعه، على إناخة ذلوله، على أي شيء. في المال تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية. كم هذه الأقسام؟ يا ناس الله المستعان، يا جماعة خمسة: زكاة، صدقة، هدية، هبة، عطية. خمسة أقسام. نعم، هذه خمسة أقسام. الزكاة واحدة هي، نعم، المال الواجب في الزكاة في الأموال معروف. صدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن يكون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع. هدية ما قصد به التودد والإكرام. هبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى. ما أراد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى، بل أعطاه هكذا. عطية التبرع بمرض الموت، التبرع بالمال بمرض الموت يسمى عطية. بقي سادس: نفقة. النفقة إحسان بالمال واجب، كذلك أيضا تحسن إلى الخلق بجاهك بالشفاعة، توسط، لكن بالشفاعة الجائزة. أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل أن تشفع بإسقاط واجب فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، والله أعلم. نعم سامح. الشيخ، التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما لا حق لنا؟ لا، التبرع بالدم لا بأس به، لأنه يأتي خلفه، يأتي خلفه. الشيخ بارك الله فيكم، جاء في الحديث في آخره: ربي أقيم الساعة أرجع إلى أهلي والمال. نعم، المراد بالأهل والمال، المراد بالمال ثواب المال، وأهل وأهل، لأن الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لكن الشيخ سياق الحديث، نعم، لأنه يرى لوط مكان في الجنة ويفتح له بيت روحه وريحانها، فما المناسب بين هذه وهذه؟ أهله وين موجودين؟ أهله ليسوا موجودين الآن، فيحب أن يتعجل الاجتماع به. قال يرجع، كان يرجع إلى الدنيا. لا لا، هو مؤمن بيوم الحساب. أرجي على أهل مالي يعني في الجنة. نعم. إيش؟ الله الله يهديك. الصوفي صوفي بارك الله فيك. نعم. مشتق منين؟ من الصوف. والصوف يكون على إيش؟ على كل حال هذه اختلف العارفون كما يقولون. والصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام، لكن يوصف الله بالود وهو الغفور الودود، يوصف بالخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن أسألك، أيما أعلى، الخلة أو المحبة؟ الخلة. ليش؟ لكن أنا أقول: هل الخلة أكمل وأعلى أم المحبة؟ رجعت الآن. من يعرف؟ ها؟ من؟ الآلة أعلى مراتب المحبة، صحيح؟ طيب، الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل انتقصوا محمدا؟ نعم. نعم، انتقصوا محمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا المحبة يوصف بها كل مؤمن، إن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصابرين. لكن الخلة لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا اثنان: وهما محمد وإبراهيم فقط، حتى لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، ولا أن نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله. هذه لا لا لا تكون إلا لاثنين، يعني لا نعلم أنها كانت إلا لاثنين. انتهى. نعم. أي نعم. أيهما أقرب، النبي صلى الله عليه وسلم ولا الله أقرب؟ لا، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع. يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. انتهى الوقت. إن نسيت. نعم. إيش؟ إيش؟ أنا الحين أول ما سمعت صوتك واللي غير ما سمعت شيء يقول. ها. أنت أقرب الناس إليه. شغلنا إذا أحب الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبر جبريل أنه يحبه فيحبه جبريل، ثم يعلن جبريل في السماوات إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القول في الأرض. ما هو بالظاهر؟ الظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله. لماذا أقول هكذا وإلا ظاهر الحديث العموم؟ أقول هكذا لأن الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك، وهو أحب الناس إلى الله فيما نعلم. الظاهر أن العبرة بمحبة المؤمنين. وقد يقال إن قوله يوضع له القبول أعم من المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه. فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا. نعم. الوقت شيخ. أي نعم. الوقت جاء. عند ذكر العلوم قال بذات. نعم. الاستواء قيده بذات. نعم. لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بذات. أي نعم. إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، فهمت؟ وكذلك الاستواء. المعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا هو مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه. ولا المعنى واحد. وقد ذكرت لهم قاعدة مفيدة هي من كلام ابن القيم ولكننا مقتنعين بها: كل شيء أضافه الله إلى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه بذاته. حتى القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك ولا حاجة أن يقال في ذاته، لأن معروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إلى الموصوف فيعني بدأ الموصوف ذاته. يعني الآن فهمنا أن كله واحد، لكن كلها واحد هنا حتى لا يظن ظان أننا نريد الحلول. يعني كثير من الناس لا تقول أن الله معنا بذاته خلاص، قال هذا مثل الجهمية. والكلمة إذا صارت توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها أحسن. على مكان والحمد لله. هو أهم شيء العقيدة يا أخواننا، القواعد أهم شيء. يعني المسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالصفات كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم بالنسبة لما تتعلق بالصفات القواعد، هذا أهم شيء. وأنا أوصيكم بمراجعة القواعد المثلى لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة الأسماء والصفات. نبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم،